أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جزيل العطاء ومعطي النعماء وكاشف الضراء ومعطي السراء، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى أصحابه الأتقياء الأوفياء وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون على قناة الرحمة، مرحبا بكم في هذا البرنامج ومع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إنه الله. يا لها من عبادة حينما يتعلم الإنسان ما معنى أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى، ويتعرف كيف يتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء. لا شك أننا نستطيع أن نأخذ اسما واحدا لكل البرنامج طيلة الشهر، إلا أننا لن نفعل ذلك، إنما نريد أن نأخذ بعض المقتطفات مع أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى، رجاء أن ينفعنا الله تبارك وتعالى بذلك. وإنني سأركز على هذه الأسماء من الناحية السلوكية، من ناحية الأثر، كيف يتعبد، كيف يتعرف الإنسان على ربه سبحانه وتعالى. فالعلم إما أن يكون علما بمخلوقات الله، أو أن يكون علما بأوامر الله تبارك وتعالى، أو أن يكون علما بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فما أجمل وما أحلى وما أكمل أن يكون حديثنا عن الإله، والعلم يأخذ شرفه من معلومه، فما بالكم إن كان العلم الذي معنا في هذا البرنامج هو أسماء رب العالمين تبارك وتعالى، أو بعض أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى. الله جل جلاله يحب لذاته، وأسماؤه حينما نتعرف عليها ستزيد محبتنا لله، حينما نعلم أنه سبحانه وتعالى يفعل أفعالا ويتصف بصفات وله آثار في هذا الكون تقتضي أن نحبه، وإن كان يحب بمقتضى ذاته سبحانه وتعالى. فما بالنا إن علمنا لطفه وبره وإحسانه وجوده. لا أريد أن أخذ وقتا طويلا في مقدمة، تعالوا بنا لنتعرف على اسم الله. الله، نعم، الله الذي جمع كل معاني أسماء الله تبارك وتعالى بالإجمال، كل معاني أسماء الله في لفظة الله، في اسم الله، بل كل صفات رب العالمين تبارك وتعالى تجمع في هذا الاسم العظيم وهو اسم الله. تخيلوا إخواني وأخواتي، رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه حينما أراد أن يتعرف لنبي الله موسى عليه السلام، من ضمن ما قاله لموسى عليه السلام كما حكى في القرآن الكريم: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنه أو إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فتعرف لموسى عليه السلام بكلمة أو باسم الله، ورد في القرآن الكريم 2724 مرة كلمة الله، 2724 مرة. ما معنى كلمة الله؟ الله ذو الألوهية، يعني سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، فكل عبادة لغير الله فهي باطلة، وهذا الإله الذي يعبد من دون الله هو إله باطل. أما الله تبارك وتعالى فهو الإله الحق، فمعنى الله ذو الألوهية. يقول بعض العلماء هذا الاسم ليس مشتقا، ليس مشتقا، بدليل أننا إن نادينا عليه نقول يا الله لا يحذف منه شيء، فإن الألف واللام فيه أصلية، بخلاف إذا ناديت على اسم الرحمن لا تقول يا الرحمن، إنما تحذف الألف واللام وتقول يا رحمن، وفي الرحيم يا رحيم، يا ملك، يا قدوس. أما مع اسم رب العالمين لا تحذف الألف واللام، إنما تقول يا الله. فقال بعضهم الأصلية وليست مشتقة، ومن العلماء من خشي أن يقول مشتقا حتى لا يجعل أسماء الله حادثة، وأسماء الله ليست حادثة، حتى على القول الذي يقول بأن لفظ الجلالة بأن الله مشتق، وهو على الراجح من أقوال العلماء مشتق. مشتق، نعم مشتق. ما معنى مشتق؟ مشتق يعني أن اللفظ لها أصل في كلام العرب استخدموه، وليس معنى أصل في كلام العرب أن تكون هي فرعا، إنما استخدمت في على لسان العرب، استخدمت في جمل العرب، وليس معناها قديما ولا حادثا كما يقول البعض. ولذلك أرجح الأقوال عند العلماء أن الله اسم مشتق. هل يا ترى هو مشتق من إله؟ هل هو أم هو مشتق من التأله بمعنى التعبد؟ هذا كلام لفريق من العلماء وهذا كلام لفريق من العلماء. أن الله مشتق من إله فعال بمعنى مفعول، أي يكون معنى الله المألوه، المألوه بحق سبحانه وتعالى. ومنهم من قال إنما هو مشتق من التأله. ما رأيكم إن علمتم في أول حلقة من الحلقات اسم رب العالمين الأعظم؟ نعم، اسم الله الأعظم الذي إذا سألت الله به أعطاك، وإذا دعوت الله تبارك وتعالى به أجابك. أتدري ما هو عند أكثر أهل العلم؟ هو الله، هذا هو الاسم الأعظم. أخذوها من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، حينما استمع الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه وهو يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله. لاحظوا لاحظوا في الدعاء: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فعند أكثر أهل العلم أن الاسم الأعظم هو الله. ولا تظن أخي الحبيب، لا تظني أختي الفاضلة، أن الاسم الأعظم يحتاج إلى خارقة من الخوارج من الخوارق حتى يعلم الاسم وحتى يعرف الاسم. هذا غلط. إنما الاسم الأعظم سهل جدا أن نتعرف عليه، فعند أغلب أهل العلم هو لفظ الجلالة الله، لا يثنى، لا يجوز أقول إلهان ولا يجمع، آلاء، هو إله واحد لا يثنى ولا يجمع، هذا الاسم العظيم. لكن تعالوا بنا لنتعرف على آثار هذا الاسم العظيم. من أعظم آثار هذا الاسم العظيم أن تعلم أنه لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو، لا ينبغي أن نتوجه بالعبادة إلا له وحده جل في علاه سبحانه وتعالى. نعم، كلمة الله تذكرك بالغاية التي من أجلها خلقت: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إخواني وأخواتي، ليست القضية في أن نعبد الله فقط، إنما القضية في أن نفرده بالعبادة. هو الله، هو الإله الحق. معنى الله هو صاحب الألوهية الحقة جل في علاه، لا نتوجه بالعبادة إلا له. إلا أن الشيطان ضحك على كثير من الناس: هؤلاء يعبدون الشمس من دون الله، وهؤلاء يعبدون قمرا من دون الله، وهؤلاء يعبدون الكواكب من دون الله، وهؤلاء يعبدون النجوم من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل هناك من عبد الجن من دون الله، وهناك من عبد الملائكة من دون الله، وهناك من عبد المسيح عيسى ابن مريم من دون الله، وهناك من عبد عزيرا من دون الله، وهناك من عبد رسول الله، وهناك من عبد فرعون، وهناك من عبد النمرود من دون الله، وهناك من عبد المال من دون الله، وهناك من عبد المناصب من دون الله، وهناك من عبد الجاه من دون الله، وهناك من عبد الفئران والصراصير من دون الله، وهناك من عبد البقر من دون الله. وحد الله واحمد ربك سبحانه وتعالى أنك تعبد الإله الحق. أما كل هؤلاء يعبدون آلهة بالباطل. نعم، نحن نؤمن بعيسى عليه السلام، لكن نؤمن بعيسى على أنه عبد لله ورسوله، ولا نؤمن بأن عيسى إله عياذا بالله. لا نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم إله. الإله واحد وهو الله. أتذكر الآن هذا العبد المخلص في حاله الأول حينما رأى أقواما يعبدون شجرة من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اشتدت غيرته على التوحيد وانطلق ليقطع الشجرة التي تعبد من دون الله. فتمثل له الشيطان، أعلى أمنيات الشيطان أن يقع الإنسان في الشرك عياذا بالله تبارك وتعالى. فتمثل الشيطان، والشيطان يتمثل على صورة الآدميين، لا حرج في ذلك، كما في حديث أبي هريرة حينما كان يحرس الزكاة. لكن تعالوا هنا، وقف للرجل قال إلى أين؟ قال أقطع الشجرة التي عبدت من دون الله. قال ما لك ولها، أنت لا تعبدها من دون الله. قال إنما لا أقطعها حتى لا تعبد من دون الله، وحتى يعلم الناس أنها ليست بإله من دون الله. فبدأ الشيطان يصارعه، فالرجل كان معتمدا على ربه، فصرعه الرجل وغلبه الرجل. فلما رأى الشيطان نفسه ضعيفا أمام هذا الموحد قال طيب، تأخذ دينارا كل يوم، كل يوم تأخذ دينارا وتتركني وتترك هذه الشجرة؟ قال ومن لي بهذا الدينار؟ بدأ يغتر بالمال. قال أنا. وجعل له دينارا في أول يوم، في اليوم الذي يليه لم يجد الدينار، ذهب لكي يقطع الشجرة، تمثل له مرة أخرى قال إلى أين؟ قال أعبد الشجرة التي تعبد من دون الله. فصرعه الشيطان فغلبه، لأنه خرج في المرة الثانية للدينار. أول أثر من آثار لفظ الجلالة أن تعبده وحده. اوعى تطوف بقبر، الطواف عبادة والطواف يكون لله. اوعى تذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. اوعى تنذري لغير الله. العبادة للإله وحده، والصوم للإله وحده، والصلاة للإله وحده. نتابع إن شاء الله مع اسم الله تبارك وتعالى، إنه الله جل في علاه، في لقاء قادم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه. اللهم برنامج الأدعية. حمل على تليفونك برنامج الأدعية، واللي هتلاقي فيه أدعية متنوعة كتيرة جدا لنخبة من أفاضل الشيوخ زي الشيخ محمد جبريل، يا خير الله الشعراوي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام، محمد حسان. اللهم اختم. والآن ممكن تسمع الدعاء قبل ما تحمله على تليفونك، وكمان ممكن تهديه وتبعته لأي حد. رب الأرض والسماوات. اتصل من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 093516.